بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة الأنعام. وذكرنا أن سورة الأنعام تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وتعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى من خلال رؤية آثار الأسماء والصفات في ذلك الكون المشهود. وبننتقل بعد ذلك إلى السورة الثانية بعد سورة الأنعام، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة الأعراف. وسورة الأعراف بتتكلم عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن دعوة الرسل هي دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة بتتكلم عن طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بهذه السورة تتكلم من خلال القرآن، وأنه لابد أن نتبع التعليمات والتوجيهات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، على حسب اتباع هؤلاء القوم لكتاب ربه سبحانه وتعالى. فمن اتبع القرآن مآله إلى الجنة، ومن اتبع ومن خالف القرآن كان مآله إلى النار. هذه الصورة بتتكلم عن التوحيد، ولذلك ذكرت الميثاق الأول الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى ونحن في عالم الضر. فالله عز وجل استخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم استنطق هذه النسمات وشاهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. هذا سنجد في هذه الصورة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى الآيات أتت مبينة واضحة في الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وفصل لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب ما ينبغي علينا. والرسل يذكرون الناس بالميثاق الأول، الرسل يذكرون الناس بالميثاق الأول. لذلك نقرأ في هذه السورة أن نوح عليه السلام لما دعا قومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه كانوا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. هنقرأ ذلك في كتاب الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فدعوة كل نبي كانت لقومه. نوح عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة إلى الناس كافة، أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، هي دعوة عامة. لذلك قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى موسى عليه السلام كانت رسالة موسى رسالة خاصة إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل، نوح عليه السلام كان رسولا إلى قومه، هود عليه السلام كان رسولا إلى عاد، صالح عليه السلام كان رسولا إلى ثمود، شعيب عليه السلام كان رسولا إلى مدين. لكن هذه رسالة رسالة عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا أن الله عز وجل كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المطلب أو المطلوب هو أن نتبع تعليمات هذا القرآن، ولذلك بدأت الصورة بهذا التوجيه: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. احذر، احذر من ذلك، احذر من المخالفة. فالكتاب فيه كل ما نحتاج إليه لتحقيق المصالح الدينية والدنيوية، وأتى مفصلا: ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى المثل لمن أعرض وتولى ولم يتبع تعليمات هذا القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن وجوب اتباع ما في هذا الكتاب، وجوب الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وأن من خالف في ذلك هذا هو مثل من علم ولم يعمل بما تعلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبقى إيه المطلوب؟ مطلوب أن احنا نعمل من خلال ما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى. المطلوب هو أن نتبع تعليمات وتوجيهات وإرشادات هذا الكتاب، وأن من خالف في ذلك عادت عليه شؤم هذه المخالفة عليه دون سواء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما هي الصورة التي نقرأ أو الطريقة التي نقرأ بها القرآن في خواتيم الصورة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى دي الصورة اللي احنا ينبغي أن نصل إليها، الاتباع دون أن يكون الاستكبار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه الصورة يبقى أحوال من اتبع القرآن، هؤلاء مألوم إلى الجنة، وأحوال من خالف وتولى وأعرض عن اتباع القرآن، هؤلاء مألوهم إلى النار. يبقى هذه الصورة بتتكلم عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأصل هذه الدعوة هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتعريف الناس بربهم. سبق أن تعرفنا على الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، وبالتالي كيف ندعو القوم؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى كان يعرف القوم بربهم سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو المتفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته، المتفرد في إلهيته، المتفرد يعرف في أسماء وصفاته، كان يعرف العباد من خلال آيات الكون المشهودة الدالة على وجود الله عز وجل وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. هذه الصورة بدأت بقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك ما قال هؤلاء الذين كذبوا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، في وقت يعني لا ينفع ذلك الندم أو التأسف بعدما رأوا وعينوا الآيات. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كلم على القيامة وسؤال الجميع، يبقى الرسل والمرسل إليهم الجميع يسألون، المرسل إليهم يسألون عما أجاب به المرسلين، والمرسلون يسألون عن تبليغهم للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أحصى علينا كل شيء عددا، أحصى علينا ما بدر وما صدر منا من أقوال أو أفعال، وأن العباد يجازون ويحاسبون يوم القيامة على ما فعلوه من أعمال وما تكلموا به من أقوال يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل الجزاء على الأعمال، قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يبقى ده الجزاء يوم القيامة، وأن هناك موازين ستنصب وتوزن علي أعمال العباد أو يوزن علي العباد أو صحائف الأعمال كما ورد بذلك الآيات. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، أدي نتيجة الأعمال، نتيجة الوزن إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار. فمن كانت كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات هذا إلى الجنة، ومن كانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات فهذا مآله إلى النار. ثم بعد ذلك حتتكلم الآيات عن بداية خلق الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، وأيضا أمر سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود، ثم منشأ هذه العداوة من الشيطان لآدم وكيف أن الشيطان عدو. ربنا سبحانه وتعالى بيّن العداوة، العداوة لا تقتصر على عداوة شياطين الإنس فقط ولكن شياطين الجن والإنس. فأول عداوة ظهرت للإنسان كانت من الشيطان، لذلك احنا قرأنا في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى حنجد أتباع هؤلاء مين؟ أصحاب الهوى. يبقى أصحاب الهوى، يبقى نحذر من اتباع الهوى. هواك لابد أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الهوى قد يملي على الإنسان ما كان فيه مخالفة لشرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى من أتباع هؤلاء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يبقى الأمر مش هيقتصر على الجن فقط ولا الإنس فقط، ده شياطين الإنس والجن. حنرى ذلك في سورة الأنعام، في سورة الأعراف، وبداية منشأ العداوة كانت من الشيطان، كانت من الشيطان، حتى نحذر من ذلك. فقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى الشيطان وبين أن عداوة الشيطان عداوة بينة واضحة، الشيطان لا يخفيها ولكن يسعى إلى إضلاله. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الشيطان ما زال بآدم حتى جعل آدم يطعم من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها، حتى يطرد الجنة كما كان آدم عن السبب في طرد الشيطان من الجنة. وإن الشيطان أخذ على نفس العهد وأنه يقوم بإضلال الإنسان بعدما طلب المهلة من رب سبحانه وتعالى والله عز وجل أعطاه ذلك. يبقى قصة الشيطان في هذه الصورة بينة وواضحة وعداوته واضحة، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى تفاصيل الأمر. يبقى لماذا نشأت، كيف نشأت العداوة وسعي الشيطان، وانظر بقى إلى حال الشيطان مع آدم عليه السلام حتى يأتي التوجيه والإرشاد من الله تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده وكان التوجيه والإرشاد المباشر: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا وينبهنا على هذه القضية. ما تنساش أبدا أن الشيطان ما زال بأبينا آدم حتى جعله يأكل من الشجرة حتى يكون جزاؤك جزاء الشيطان في الخروج من الجنة. ولكن طبعا شتان بين الأمرين: آدم عليه السلام عصى ولم يكن عازما على ذلك وكذلك تاب إلى رب سبحانه وتعالى، أما الشيطان فكان عصيانه عن طريق الإباء والاستكبار، وبالتالي الشيطان هو الرجيم وعليه اللعنة إلى يوم الدين، وأنه من أهل النار، بل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم كيف يكون خطيبا الشيطان في هذا الجمع الغفير من أهل النار، وما كان ولا إلا من حصائد عمل الشيطان ومن حصائد إغواء الشيطان لهم. فهذه الصورة بدأت بقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يبقى فيه النظارة والبشارة، ودي مهمة الرسل، النظارة والبشارة، ينذرون من كان مخالفا لشرع ربه ويبشرون من كان طائعا لشرع ربه سبحانه وتعالى. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قلب العبد لابد أن يكون منشرحا متسعا لكتاب رب سبحانه وتعالى، ويرى من العبد هذا الإقبال الشديد على كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكتاب هو الذي نحقق من خلاله مصالح الدين والدنيا. يبقى فيه سعادة الإنسان في الدنيا والدين، يبقى سعادتك موقوفة على اتباع تعليمات القرآن. لذلك قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. الله عز وجل أنزل هذه الرسالة على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قام بإبلاغها وعلى خير وجه، وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الرسالة ما أنزلها الله عز وجل إلا لكي نتبع ما فيها من تعليمات، وهذا الاتباع لصالح الإنسان، الله تعالى لا ينتفع بذلك. ودائما كده لابد من التذكرة الدائمة للنفس أن الله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات ولا يضر بما نفعل من مخالفات. هذا الكتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى لهداية الناس، لهدايتنا، وأن هذا الكتاب فيه الإرشاد والتوجيه الذي يقود الإنسان إلى الجنة وينجي الإنسان من النار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد علينا على هذه القضية: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. مش فقط كده، ده في المقابل: ولا تتبعوا من دون أولياء، كما قرأنا في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. في المقابل إيه؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. احذر. يبقى كيف نعبد رب سبحانه وتعالى؟ يبقى بإقامة هذا الدين وترك المخالفات، ترك المعصية طاعة لله، وكذلك أيضا لكي نأمن صحة الإيمان لابد من ترك الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكما قال ربنا سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى ممكن إنسان كده بيسعى في العبادة ويجتهد لكن عنده شركيات، عنده شركيات، والعمل لا يقبل إلا من أصحاب الإيمان الصحيح. يبقى قبول العمل متوقف على صحة الإيمان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما أكثر الناس ولو حصت بمؤمنين. يبقى الأمر ده يخوف العبد، يفزعه، بالتالي أنا لابد أن أطمئن على إيماني، إيماني صحيح ولا لا. يبقى كل ده هنعرفه منين؟ من القرآن. القرآن هو الذي يجيب على ذلك التساؤل: هل إيماني صحيح ولا لا؟ الإجابة تأتي لك من خلال القرآن، من خلال عرض مسائل الإيمان التي نتعلمها على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسعى الإنسان في التصحيح لو كان هناك زلل أو خطأ، فبنسعى إلى التصويب وإلى التصحيح. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لكي نتبع ما فيه، والتحذير ولا تتبعوا من دونه أولياء، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى عبادتهم كانت ازاي؟ كما فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها التغيير والتبديل. يبقى ما كان حلالا هم يقولون عنه حرام يتبعونهم على ذلك، وما كان حراما هم يقولون عنه حلال فكانوا يتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اخوف ما خاف على الامه من ائمه الضلاله، ائمه الضلاله. وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا المخرج عندما يكون الفرقة والاختلاف، ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلذلك قال الله تعالى: ولا تتبع من دوني أولياء، لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى احنا نتبع الشريعة وإياك واتباع الهوى، فهؤلاء يسيرون خلف الهوى، فإياك أن تتبع هؤلاء. والآيات في ذلك كثيرة، يعني ذكرنا قبل ذلك الآيات التي في سورة سبأ، هذه المقاولة بين الضعفاء والمستكبرين: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وكنتش أنتم في طريقنا إحنا كنا آمنا. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يمكروا بهم بالليل والنهار، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا بها، ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الأكابر دول، وقال ربنا: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيل. احذر، احذر من اتباع الهوى، احذر. ماذا نتبع؟ الكتاب والسنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الأمر محصور في الكتاب والسنة، وبالتالي إيه المطلوب؟ يبقى أتبع التعليمات التوجيهات، التوجيهات دي حتقودك إلى إيه؟ إلى الجنة وتنجيك من النار. يبقى لو كان الإنسان فعلا حاسم للقضية، يبقى أنا لا أتبع إلا ما في كتاب ربي سبحانه وتعالى وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر لا يحتاج إلى مفاصلة أو مجازفة أو مقامرة أو مغامرة. يبقى لابد ان يتربى الانسان على ذلك، يسعى في اتباع التعليمات، اتباع التوجيهات، ويقينا اعلم انها ستقودني الى الجنه وتنجينا من النار. وكم من قريه اهلكناها، عندنا عبره وعظه: قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما قرانا في سوره الانعام: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هنشوف الكلام ده في هذه السوره، هنشوف الكلام ده كيف أن الله تعالى أهلك الأمم السابقة بانحرافهم عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إمتى بيجي العذاب؟ في أي ساعة؟ يأتينا ونحن نياما، ويأتينا ونحن في حال اليقظة وبنسعى على المعاش كما قال ربنا سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بس الاعتراف إمتى؟ فاعترفوا بذنبهم، لكن في وقت لا ينتفع به الندم ولا الحسرة، فقد قضي ذلك الأمر. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون. وكما ذكرنا في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وكذلك قال ربنا سبحانه: فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. اعترفوا، اعترفوا، ويطلبون ذلك المطلب من ربهم سبحانه وتعالى لو عادوا مرة ثانية ليعملوا صالحا ويكونون معا مؤمنين. المؤمنين. ولكن كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لبنوا عنه وإنهم لكاذبون. فربنا سبحانه وتعالى بين أنهم حيظهروا الندم والتأسف والحسرة لكن مش فهم في الدنيا بعد انقضاء الأمر بعدما قضي الأمر حيث لا استئناف مرة ثانية. لذلك قال الله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن مرسل الكل حيسأل عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله تعالى حيسأل الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجاب به الرسل عما أجاب به الرسل يا ترى قبلوا ذلك الحق أم ردوه على الرسل عندما دعوا قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد بالعبادة. ولنسألن المرسلين عن تبلغهم للرسالات الله سبحانه وتعالى فنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل عمل صدر من الإنسان وبطر من الإنسان كل ذلك مسطر علينا في دواوين تنشر يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله عز وجل أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ ما يصدر منا من أعمال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يبقى العبد في بيبقى في غفلة وغفلة العبد عن رؤية رب سبحانه وتعالى له بتدفعه إلى فعل المعصية. واحد لو فكر كده اللي بيفعل المعصية غاب عنه أن ربه سبحانه وتعالى يراه اللي بيتكلم بكلمة مستقبحة أو منكرة غاب عنه أن ربه سبحانه وتعالى سميع. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الظن الفاسد العقيدة الفاسدة العقيدة الفاسدة لها نتائج العقيدة الصحيحة لها نتائج. العقيدة الصحيحة هتبقى ضابطة لسلوك الإنسان ولأقواله وأفعاله وأحواله. العقيدة الفاسدة حينتج منها المخالفات اللي بيخالف ده اللي بيكلم كلمة قبيحة هل يطره مستحضر المشهد ده أن ربه سبحانه وتعالى سميع يسمع ما يتكلم به بيغيب عنه بيغفل. طب الإنسان اللي هو بينظر النظرات المحرمة يغيب عنه أن ربه سبحانه وتعالى يراه وهكذا. فحنجد أن غياب وغفلة الإنسان غفلة الإنسان. لذلك احنا هنقرأ في هذه السورة ولقد ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلة كم في غفلة سلم ما يستحضر المشهد ده فتراه ضابطا لأقوال لما استحضر مشهد أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به هل يتصور الإنسان يبقى مستحضر المشهد ده وممكن يتفوى بكلمات أو بألفاظ مستقبحة أو منكرة أو يتكلم بالكذب أو الزور لا يتصور منه ذلك أبدا. لكن هي الغفلة احنا عارفين أنا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يسمع لكن لما بيصدر الكلام المخالف بيصدر نتيجة الغفلة غفل عن استصحاب ذلك المشهد. يبقى لذلك الإنسان يعني يقيم المشاهد دي في قلبه ويستحضر المشاهد دي دوما دوما في قلبه دوما. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فأنا ببقى حريص جدا أن مراقبة القلب مفيش خطيرة سيئة ممكن تنفذ إلى قلبي إن أتت لابد من طردها مباشرة. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما استحضر المعنى ده يبقى حنجد المراقبة التامة أو المراقبة المستديمة المستمرة للقلب وللخواطر. لكن هي ساعة غفلة إزاي بتتسلل زي الشيطان كده تسلل لآدم إمتى عليه السلام لما نسى آدم تماما هذا الأمر من رب سبحانه وتعالى وظل بآدم عليه السلام لغاية نسي آدم عليه السلام نسي وجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ده طريق الغفلة، الشيطان مش هيسلل إلينا إلا من باب الغفلة، لكن في حال اليقظة، حال اليقظة يبقى لا يقوى على ذلك، لأن العبد بيستعيب برب سبحانه وتعالى. فإحنا مطلوب أن أنا لا أغفل أبدا، أقيم المشهد وأكد على نفسك في المشهد. تخيل أن إقامة المشهد ده أن رب سبحانه وتعالى سميع يعالج كل آفات اللسان، الكل كده بيتكلم عن آفات اللسان، وآدي من آفاتها النميمة ونقل الكلام على سبيل الإفساد، الغيبة إلى غير ذلك. علاج الأمر ده يضعون قائمة طويلة جدا من العلاج، ولكن علاج الأمر ده كله إحياء هذا المعنى داخل القلب، وإقامة المشهد ده أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به. لو الإنسان استحضر الكلام ده مش ممكن يصدر منه آفة من آفات اللسان، ولكن حتجد لسانه يعني متكلم على الاستدامة، ولكن بذكر ربي سبحانه وتعالى، بالدعاء، بالاستغفار، بالإنابة، لأنه عنده المواد اللي يتكلم بيها، وهذه مواد يرضى بها عني ربي سبحانه وتعالى. لكن مش ممكن نعالج آفات اللسان إلا باستحضار المشهد ده، استحضار المشهد ده. هنقول الصحبة الطيبة، الانغماس في البيئة الطيبة، وتمثل هذه الأخلاقيات، كل ده يعني أمر مطلوب، لكن أصلا هو بربط هذه السلوكيات بالأسماء والصفات. يعني لو إحنا ربطنا سلوكياتنا بالأسماء والصفات، هذا هو الذي يعدل الإنسان. لا أثر أو لا شيء يؤثر على الإنسان إلا الإيمان. الإيمان هو الأثر الذي تغير به النفوس، يبقى ده الإيمان هو الذي يؤثر داخل نفوس العباد، هو الذي يطهر الإنسان من نقول أقوال أو أفعال الجاهلية. فاحذر، فلو إحنا أقمنا المشهد ده أن ربي سبحانه وتعالى يسمع، فلو خلى الإنسان بينه وبين نفسه لا يستطيع أن يردد كلمة قبيحة، يبقى مش فيش حاجة هتخليني أملك لساني إلا إقامة هذا المشهد واستصحابه دوما مع عدم الغفلة. لكن مع الغفلة يقع الإنسان في المحظور، مع الغفلة. فلذلك لينتبه إلى هذا المعنى، قال الله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لكن أنا اللي بيغيب عني المشهد، أنا لا أغيب عن ربي سبحانه وتعالى، أنا لا أغيب لحظة واحدة عن ربي سبحانه وتعالى. لذلك كما بينا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظن فاسد، فلازم أنا أصحح عقيدتي في الله. يبقى إحنا العقيدة في الله أقول أن ربي سميع وبصير وعليم ووهاب ورزاق وخبير وهكذا. لازم كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يكون له عبودية عندنا، وحياتي في الصورة في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت مطلوب أن أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات. أقيم العبودية بأدي إزاي؟ يبقى لازم يبقى فيها تصور شامل وواضح عشان أعبد ربي سبحانه وتعالى. كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى؟ أنه الوهاب، أنه الرزاق، أنه الحكيم، أنه السميع، أنه البصير، أنه العليم. يبقى كل اسم هيجب على العبد عبودية، وبالتالي فين العبودية؟ يبقى لازم نقيم العبودية وأقيم مشاهد الأسماء والصفات في قلبي، أستصح بذلك دوما. يبقى ده المطلوب. آية واحدة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى إيه المطلوب؟ أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال أسماء الصفات. فإحنا المطلوب فعلا أن إحنا نعيش الأمر ده، ونربط السلوكيات بالأسماء والصفات، نربط السلوكيات بالأسماء والصفات. كما بينا لن يكون هناك ضابط لأقوالي إلا من خلال إقامة المشهد واستصحاب هذا المشهد وعدم الغفلة. مع الغفلة نقع في المحظور، مع الغفلة نقع في المحظور. وإذا فعلوا فحشنا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لكن هي غفلة، غفلة هي زلت من خلالها القدم. يبقى غياب الرؤية، والشيطان بيحاول يبقى يبني الحاجز بيننا وبين هذه الرؤى وبين هذه المشاهد، لأن الشيطان لا يتصدى الإنسان إلا من حيث الغفلة. استحوذ عليه الشيطان فأنساهم ذكر الله. يبقى الشيطان بيحاول ينسينا الكلام ده، وبالتالي بنغفل فيقع الإنسان في المحظور. فلذلك قال الله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق، يبقى الوزن يوم القيامة مبناه على العدل والقسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الوزن على مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نقرأ في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. على مثاقيل الذر، الحاجات اللي احنا ممكن نحقر من شأنها، ممكن الإنسان يفعل معصية ولكنه يراها حقيرة صغيرة ويستهين بذلك الأمر، وقد يفوت على الإنسان معروف قد يراه صغيرا. إيه السنة دي؟ زي ما البعض كده بيرى إيه السنة دي سنة، فبيرى ويتعامل مع السنة أنها سنة يقلل من شأنها فبيستهين بها، يستهين بذلك. فلعلها تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان، اللي انت حقرته من الطاعات المعروف ده لعلها تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان، واللي انت استهنت به ده من المعاصي لعلها تكون السيئة التي يثقل بها كفة السيئات. فأنت لا تدري أي السيئة التي يثقل بها وأي حسنات التي يثقل بها جانب الحسنات، فأنا لا أدري، وبالتالي لا تحقرن من المعروف شيئا. هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. إياك أنك أنت تزهد في حسنة تزهد شيء، وإياك أن تقلل من شأن أي طاعة عسى أن تكون هي الحسنة التي يثقل بها كفة الحسنة كفة السيئة. وإياك وأن تستهين بأي معصية حتى لو كانت من باب الصغائر، إياك أن تستهين بها عسى أن تكون هي السيئة التي يثقل بها كفة السيئة على الحسنات فيكبب بسببها على وجهه في النار. لذلك ما قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق. لا جور في ذلك ولا ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أهد الفلاحه أن كفة الحسنات تكون أرجح وأثقل من كفة السيئات، ومن خفت موازينه فكانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فلم ينقادوا، كانوا ظالمي لأنفسهم، فلم ينقادوا إلى شرع ربهم سبحانه وتعالى، ولم يتبعوا ما فيه، لم يمتثلوا أوامره ويكتنوا ونهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتبدأ الآية: وقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. أول أمر يذكر العباد بمنن سبحانه وتعالى في أنه مهد لنا الأرض ويسر لنا سبل العيش. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. لكن احنا بنقابل النعم دي ازاي؟ يبقى كما ذكرنا قبل ذلك في بداية سورة البقرة، هذه مرتكزات نتعامل خلال مع القرآن، أن النعم يقابلها ايه؟ الشكر والعبودية. يبقى احنا بنسعى إلى أن أتعرف على نعم ربي، وكل نعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا النكران ولا الغفلة ولا النسيان. ولذلك يبقى هذه نعم رب علينا سبحانه وتعالى: وقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ألم نجعل الأرض مهادا؟ الله عز وجل يعني جعل لنا الأرض ممهدة لكي نستطيع أن نمارس عليها الحياة، وإلا لو لم تكن ممهدة يبقى أمر صعب وشق جدا أن احنا نعيش على ظهر الأرض بهذه الصورة. ولذلك: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، حتى أن الله سبحانه وتعالى أنبت لنا ما نحتاج إليه من الزروع والثمار لنا ولأنعامنا، متاع لكم ولأنعامكم. فيسر الله عز وجل لنا سبل العيش تماما، ومهد لنا الأرض وأخرج لنا الزرع والزيتون والرمان والثمار وكل ما نحتاج إليه من الأرض. هذا بفضله وبنعمته وبمنته سبحانه وتعالى. قليلا ما تشكرون، وقليل من عبادي الشكور. بننسى، احنا بننسى، يعني الإنسان لما بيألف النعمة بينسى أنها نعمة، دايما نظره بيبحث عن الجديد، يبحث عن الجديد، ينسى أن دي نعمة. نعمة لا، ألف الإنسان لذلك، ألفه الإنسان بيبقى صحيح، ألفه للصحة، ألفه للمال، ألفه لكذا، ألفه للزوجة للأولاد، بينسى أن دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيقصر في شكر رب سبحانه وتعالى على تلك النعم، لأنه غفل عن رؤيتها نعمة، بيراها نعمة لما تكون لسه حديثة، لما بتستمر معاه مع طول الأمد بينسى أنها نعمة. فالله عز وجل يذكرنا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.